اسمعوا يا خطباء، نصيحة لكم من الشعبي. قال الشعبي رحمه الله: ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته. الله أكبر، تعرض عليك خطبتك تكذب على رسول الله، تزيد تنكس فيها رياء وسمعة، فيها أي شيء. والله لولا أن الله أمرنا بالتبليغ ما بلغنا ولا حدثنا بحديث، لكن بل يعني سبحان الله، هذا يخيف الخطباء وأنهم يخلصون أعمالهم لله ودعوتهم لله وخطبهم ومحاضراتهم لله. محتاجين إلى، نحن نحتاج والله أن نكتب هذا الكلام، كلام قليل لكنه ما شاء الله. وأذكركم بما يناسب هذا المقام، حديث أنس لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على أقوام تقرض شفاههم وألسنتهم بمقارب من حديد، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك. هذا أخوف، لا تقول أنا خلاص خطيب، لا، انتبه أن يكون خطيب أول شيء أنه آمر المعروف ويأتي المعروف، ناهي عن المنكر يجتنب المنكر، ما يقول حرام هو يفعل الحرام، يقول حلال هو ما يعمل الحلال. هذا حديث أنس، وبجانب آخر حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بأقوام فتندلق أكتاب أمعائهم في النار، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا لطيف يا لطيف. يؤتى بالرجل فتندلق أكتاب بطنه في النار. الله يا أخوة مخيف هذا، احفظوه، حديث أسامة وحديث أنس وأثر من الشعبي. تعرض عليك خطبتك يا هذا يا خطيب يا محنك، تعرض عليك محاضرتك يا خطيب يا محنك، ما تقول خلاص المسألة مدحت فنجحت. الله أعلم، الله أعلم. ما دام أنه عرض على الرسول أقوام تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقارض من حديد، يعني تقطع، ما هؤلاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا جبريل، ما هؤلاء خطباء أمتي. الجزاء من جنس أين؟ العمل. العذاب هنا، لأن المخالفة كانت هنا. هكذا، من عصى الله بشيء عذبه الله في ذاك الشيء. نعم، لهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وكثير من السلف كانوا يبتعدون عن كثرة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا. لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، رضي الله تعالى عنه. وهكذا يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يود أن أخاه كفاه الفتية وكفاه الحديث. 20 و100، مسألة مخيفة. لا تقول رفعوني الناس خلاص الله رفعني، الله أعلم قد يكون فتنة، رفعة الناس لك فتنة. قال سفيان مر بنا قبل ليالي إيش قال؟ خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. اعتبرها بلية ولا مش بلية؟ بلية تفردها بالسؤدد، خلاص ما في البلاد إلا هو الشيخ. لا يغر بنفسه إلا خفيف العقل. قال بعض العلماء لا يغتر بنفسه أو يغر بنفسه إلا من كان خفيف العقل. صحيح صحيح يا إخوة. ما ليش تغتر بنفسك؟ من أنت؟ من أنت من حتى تغتر بنفسك؟ كم أكثر يعني؟ خلها 20، خلها 1200-300 حديث، وأكثرها مقلوبة وأكثرها مقطعة عن رسول الله وبرع، وبعدين الحديث كله بالمعنى وزيادة ونقص. هذا شيء. شيء ثاني نقول لك تعال يا الذي تغر بنفسك، أين أنت من الحافظ بن حجر؟ ولا شيء. طيب أين أنت من الذهبي؟ ولا شيء. أين أنت من ابن القيم، من شيخ الإسلام، من الحافظ بن كثير، من فلان من فلان من فلان من العلماء متقدمين؟ أين أكل قلة تبيه يا طالب العلم؟ والله ينبغي يعني لنا، يعني نصيحة لنا جميعا، أننا نخاف على أنفسنا، نخاف على أنفسنا، ولا أحد يستطيع يبرئ نفسه. يكفي لما يعني الإنسان يمر بحديث أنس يكاد أن يتوقف عن الخطب والمحاضرة، لولا أنه إيش يعني قد أصبحت بلية، وأنه ينبغي ويتذكر الأدلة الأخرى، وأنه لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإلى آخره. ذكرني هذه، هذا نصيحة الشعبي، ذكرتني هذه الأحاديث والآثار